يقول السائل، يقول هل يقال أن من أسباب ضعف المسلمين أنهم في قتالهم ينادون للقومية ولا ينادون للإسلام، خلافا لهدي نبي صلى الله عليه وسلم في قوله أغزو باسم الله في سبيل الله؟ هذا والله أعلم قد يكون، لأن الإنسان إذا لم يعتمد على الله ولم يدعو إلى دين الله فقد لا يكون له نصر من الله. معنى تصير أنت وإياهم كأنكم على حد سواء، ما دام أنهم هم يقاتلون ظلما وعدوانا لسفك دماءكم وأخذ أموالكم والاعتداء عليكم، وأنت كذلك ما تدعو إلى الإسلام، إذا مش الفرق؟ اسم أنك مسلم، التسمي ما ينفع، الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذا كان الإنسان مسلما حق فليدعو إلى الإسلام ظاهرا وباطن حتى ينصره الله، لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما إذا كانت الدعوة كلها سواء، فكونك عربي ولا غير عربي هذا لا، الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة أبدا. الكلام على أن يدعو الإنسان إلى دين الله، قاتلوا في سبيل الله. ولما سئل عن أنواع المقاتلين قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، ومن كان في سبيل الله فهو منصور بإذن الله، ولو كان للباطل وللأعداء جولة لكن لا تبقى لهم دولة، والعاقبة للمتقين. فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يراجعوا حساباتهم، يعني يرجعوا إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ودعوتهم، ويكون دعوتهم إلى إعلاء كلمة الله. فإذا فعلوا ذلك ظاهرا وباطن فليبشروا إن شاء الله بالنصر. حسن الله عليكم. سؤالا يقول أنه إذا أراد أن يعتمر، يقول هل إذا حمل الحقيبة أو الشنطة عند الإحرام حول كتفه أو ظهره هل يضر ذلك بإحرامه؟ شنطة، نعم، يعني إذا حمل شنطة وهو محرم، نعم، حول ظهره، لا ما يضر، المهم لا يضعها على رأسه، وأما كونه يضعها على كتفه وعلى ظهره ما يضر إن شاء الله، لو يشيل عفشه كله. يقول السائل نرجو لنا تبين لنا كيفية الغسل من الجنابة، مع العلم أني متزوج حديثا. الغسل من الجنابة كما بينته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا قرب له الماء غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. معلومة النية هذه هي الأساس لكل عمل، وينوي قبل ذلك هذا محله القلب، ما يقول نويت أن أغتسل نويت أن أتوضأ، هذا في القلب. ثم يغسل فرجه وما لوثه، يعني إذا كان قد أصاب شيء من أفخاذه نحو ذلك شيء يغسله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام معروف الوضوء الكامل، وتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين يعني كل عضو، لكن الأكمل أنه يغسل كل عضو ثلاث مرات من المضمضة والاستنشاق إلى غسل الرجلين. اللهم مسح الرأس مرة واحدة يقبل بهما ويدبر بيديه. إذن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه، يعني يأخذ الماء ويصب على رأسه ويخلي شعره بيديه حتى يبلغ الماء وصول الشعر ثلاث مرات، ثم يغسل بدنه، يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم، صب الماء بيديه مع الدلك وتفقد ما خفي من الجسم من الأباط أو السرة أو مثلا الركبتين أو غير ذلك، تفقد كل ما خفي من الجسم مثل ما بين الأذن والرأس، كل الماء فيها محلات تنثني أو تنصفط أو نحو ذلك لا بد أن يتفقدها بيده حتى لا يبقى شعرة إلا وقد انغسل، فإن كل تحت كل شعرة جنابة. وليس العبرة بصب الماء بكثرة صب الماء، العبرة بأن تبلغ جميع البدن بالماء، وذلك عن طريق الدلك والتفقد. فإذا فعلت ذلك 3 مرات فإن هذا هو الغسل الأكمل، وهذا غسله عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليكم. سألنا يقول: من رأى في منامه أنه وضع له سحر، يقول هل يعمل بهذا المنام؟ ما أدري والله. على كل حال المنام ليس كل ما يرى الإنسان في منامه يكون صحيح، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذي رؤياهم حق وحي، أما نحن قد نرى أضغاث أحلام ما لها أصل، وقد يكون لها تأويل آخر، وقد يكون صحيح، فالله أعلم. ما أدري، أنا لا أفسر الأحلام، لكن هذا هو الذي أعرفه. نعم. يقول: سأل بعض الناس يطعن في علماء أهل السنة، ما نصيحتكم له؟ من طعن بعلماء السنة فقد طعن بالدين، كفى أنهم علماء السنة، ما دام أنهم علماء السنة فمعناهم أن علمهم أخذ من الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله، فإذا طعنت بهم فقد طعنت بالكتاب والسنة، وهذا وعياذ بالله يعني الكفر. الذي يتكلم في غزوة تبوك ماذا قال الله فيهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا ليس نعم بالأمر الهين أن تطعن بعلماء السنة من أجل علمهم، أما أن طعنت بهم من أجل أشخاصهم فهي كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر، لأن النيل من أعراض العلماء أشد من غيبة الناس الآخرين. فليتق الله الإنسان وأن يجعل يده بأيدي العلماء وأن يسمع لهم ويطيع، لأنهم هم الذين مع ولاة الأمر أوصان الله بطاعتهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والأمراء، من رئيس الدولة الكبير من ملك أو غيره إلى العلماء، كلهم ولاة الأمر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.